كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار لن تنسى أمريكا ولا أذنابها ضحكاتنا والبرج يقذف نارا كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا ندعو جهارا ورسلا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغا لأن ودوا نارا كنا جبالا سرنا على موج البحار بها